ثغش تاقيا قال خطر ندحمن الحراشيا الجربة أتشد غنيا الصوتيس وستغش تقرس نسيوض العفو هذي يعفو ربي فلاس يعفوك في المؤمنين. فرح الناس من يوسف دي باريا هذا يزز القرطاس يوسف خن داعاريا فرحوا فرح الناس من يوسف دي باريا يقويان ديدري من نطس معنا يوسف داعاريا كرب قويني سعانا ثاني صدم تلباريا تقشن قانا دي تحوي سندارة دياغي مقريا سعانا ثاني صدم درباريا هذي تحوش تقزن قانا ندار دياغي مقريا نتشاليا وين يشوان ويضاتي تبع دعاريا نيدي سعاد دادي لدواني ناسور فواري مرسيا فرحوا فرحا يماش اني ميوسد دي باريا يقويا لديذري مناطس معنا يوسد دعاريا دابري دار مرصا يقرنتي ددا والباش بيدس وردي قوشا يقوينتي دمو قلواش يطف دابري دار مرصا يقرنتي ددا والباش بيدس وردي قوشا يقوينتي دمو قلواش يعز ناس اسمي صغلا يكشم دي الحبس الحراش ميت مول ميتش مسلا يتصلصن فلاش وراش فرحوا فرحا يماس من يوسد دي باريا يقويان ديدري من عطاش معنا يوسد دا عاريا اكي الضار ردو سكرا ويدفيد تصرص الدنيت اسور دي غيمي تسعن فوقون طواري سكريت الرود وشكران ودفيت بصرصة دونيت أسور دي غيمي تشعن فوقون طواري سكريت ودفضيت غنيش القران ويضف عرقاش تظليت هادي سعاد ديدب والسانة الغورس كل جي تربيت فرحوا فرحا يماش ميم يوسد دي باريا يقويا بتدري مناطس يوسد شاقن داعاريا ويضاك فدا قمار يروح ويلاش في ميرسيان الفيستا فقرش دي تغمار غير الطبلة دو كرسيان ويضاك فدا قمار يروح ويلاش في ميرسيان الفيستا فقرش دي تغمار غير الطبلة دو كرسيان يتراجو غادي عمر من ماري ربحة ترسيان وغنتي دمي زي مرنا ناس دي باش باريسيان فرحة فرحة يماس من يوسد دي باريا يقويا مددري من عطس نار دي دمي كريا فرحة فرحة يماس من يوسد دي باريا يقويا مددري من عطس معنا يوسد دعاري